نعم، إذا الأحكام كانت وكان بجواز زيادتها. طيب، وكان بجواز زيادتها، ذكرنا يا أخو فيما سبق كان الناقصة، كان من الأفعال ناقصة أم لا؟ وذكرنا في الدرس السابق كان التامة، وإن كان ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة كان تاما من أقسامين. فما فذو اسم كان أم خبر؟ كان اسم أم خبر؟ تأكد تأكد سالم. وإن كان ذو عسرة، طيب قلنا كان تاما، فإذا كانت تامة فذو عسرة ذو اسم كان أم خبر كان؟ تأكد. طيب ماذا قلتم؟ أبو عبد الله أبو محمد أبو حسان سائل. أنا أقول لكم تامة، إذا كانت تامة فلا اسم لها ولا خبر، لا اسم لها ولا خبر، وإنما يكون لها الفاعل. نعم، وإن كان ذو عسرة أي إن وجد ذو عسرة. نعم، طيب فاعل. نعم يا أخوة، قلنا تامة وناقصة، وهنا قال وكان بجواز زيادتها، هنا كان الزائدة. كم نوع إلى الآن؟ تامة الناقصة الزائدة. بارك الله فيك، تامة الناقصة الزائدة. طيب من يأتي يقرأ؟ سالم. والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وكان بجواز زيادتها متوسطة، نحو ما كان أحسن زيدا. الشرط: تجد كانت العربية على ثلاثة أقسام. أولا ناقصة، فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب، نحو وكان ربك قديرا. المرفوع اسمها والمنصوب خبرها. نعم. وتامة، فتحتاج إلى مرفوع دون منصوب. يكتفي بماذا؟ بالمرفوع، والمرفوع يكون فاعلا. نعم. نحو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وزائدة، فلا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب. لنا زائدة، فلا حكم لها، أي لا اسم ولا خبر ولا فاعل. نعم. وشرط زيادتها أمران، أحدهما أن تكون بلفظ ماضي، والثاني أن تكون بين شيئين متلازمين ليس جارا ومجرورا، كقولك ما كان أحسن زيدا أصله ما أحسن زيدا، فزيدت كان بينما وفعل التعجب. انظر، الشرط الأول أن تكون بلفظ الماضي، الشرط الثاني أن تكون بين شيئين متلازمين. ما هما الشيئان المتلازمان؟ ما التعجبية مع فعل التعجب، ما أعجبه، ما أجمله، ما أكبره، ما أعظمه. فتأتي بكان تدخلها بين ما والفعل. ما أجمل تقول ما كان أجمله، ما أعظم تقول ما كان أعظمه. أدخلت كان، زدت كان بين ما التعجبية وبين الفعل. فالما كان الموجودة هنا بين شيئين متلازمين زائدة أم لا؟ زائدة. طيب وماذا أيضا غيره؟ ما وفعل التعجب بين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، المصدر والفعل، الصفة والموصوف، وهكذا يا أخوة. لكن نقتصر على المسموع، سمع في ماذا؟ بين ما وفعل التعجب. طيب عرفنا يا أخوة، الآن نحن في ماذا؟ في النوع الثالث لكان. ما هو النوع الثالث؟ أن تكون زائدة. وأين تزاد؟ قال متوسطة، وكان بجواز زيادتها متوسطة بين ماذا قلنا؟ بين شيئين متلازمين، لكن بشرط لا يكونا هذان الشيئان جارا ومجرورا، نحو ما كان أحسن زيدا. طيب ما معنى زيادتها؟ كان زائدة، إيش معنى هذا الكلام؟ نعم، اقرأ أخي. ولا نعني بزيادتها أنها لم تدل على معنى البسة، بل إنها لم يؤتى بها للإسناد. هذه فائدة عظيمة، وأقول لكم لماذا عظيمة. لما نقول حرف جر زائد أو كان هنا زائدة أو هذا الحرف هنا زائد، ما معنى زائد يا أخوة؟ هل وجوده وعدمه سواء؟ إذا كان وجوده وعدمه سواء يكون حشوا في الكلام، يكون ماذا؟ حشوا في الكلام. بينما نجد في كلام الله جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. يقولون باء حرف جر زائد، يقولون باء ماذا؟ وكفى بالله شهيدا، يقولون باء حرف جر زائد. كيف زائد؟ هل الزائد معنى الزائد أن وجوده وعدم السواء؟ نقول الزائد في شيء لا في الشيء الآخر، زائد في شيء لا في شيء آخر، أو زائد من جهة لا من جهة أخرى، زائد في الإسناد غير زائد في المعنى، زائد في الإسناد غير زائد في المعنى، زائد في الإسناد مطلوب في المعنى والدلالة. ما معنى زائد في الإسناد؟ يعني ليس بعمدة، زائد في الإسناد ليس بعمدة، ليس بفعل ولا بفاعل. عمدة الكلام يا أخوة، عمدة الكلام، أركان الكلام، كلام العربي يتكون من ماذا؟ يتألف من ماذا؟ إما من مبتدا وخبر أو من فعل وفاعل. طيب، فنقول لما نقول زائد، لما نقول زائد أو مثلا حرف جر مع اسم مجرور عمدة أيضا، لما نقول زائد أي ليس له دور في الإسناد، لا هو مسند ولا هو مسند إليه، لا مسند ولا مسند إليه. واضح؟ إذا من الناحية الإعرابية نقول زائد، أما من الناحية المعنوية هل بزائد؟ ليس بزائد، بل لهذا الحرف الزائد أو لهذه الكلمة الزائدة دلالتها الخاصة، لولا وجودها لما أفادت الآية هذا المعنى. واضح يا أخوة؟ وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ما فائدة باء هنا؟ نقول إعرابيا باء زائدة، أما معنويا لا، أفادت ماذا؟ أفادت التوكيد والتخصيص، أفاد التوكيد والتخصيص، كفى بربك فقط لا بغيره هاديا ونصيرا. هذا معنى يا أخوة، لأن أحيانا قد نستعظم ونستخفف، نقول كيف يقال زائد في القرآن زائد؟ وهل يكون في كلام الله زائد؟ يقال زائد باعتبار ماذا؟ الإعراب، الإسناد، ليس بعمدة، لا بالنظر إلى ماذا؟ المعنى. نعم، فهذه القاعدة هنا موجودة، ولا نعني بزيادتها أنها لم تدل على معنى البتة، لا، بل تدل على معنى أم لا؟ تدل على معنى، بل إنها لم يؤت بها للإسناد، هذا معنى زيادتها، أنها لم يؤت بها للإسناد، أي ليست بعمدة. نعم. وحسنوني مبايعها المجزوم يطلق إن لن ينبه ساكن ولا ضمير نصب متصل. طيب، الفقرة السابقة: وكان بجواز جهة متوصفا، اكتب وقد تزاد كان في حسين كما من الألفية، بيت الألفية: وقد تزاد كان في حسين كما، وقد تزاد كان في حسين كما، كان أصح علم من تقدم، كان أصح علم من تقدم، وقد تزاد في حسن كما، كان أصح علم من تقدم. دكتور: وقد تزاد في حسن كما، كان أصح علم من تقدم. قد تزاد في حسن، انظر، ليس بإسناد، تزاد في حسن، لا في العمدة ولا في الإسناد. كماذا؟ ائتي بمثال: ما كان أصح، أي ما أصح، بين ما وفعل التعجب، كما كان أصح علم من تقدم، ما أصح علم من تقدم، أي علم من؟ علم السلف الصالح، ما أصح علمهم، أما علم اليوم فيه الغث والسمين. نعم. وحسنوا لمظاهرها من اللزوم وصلا، ان لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل اشر. طيب، قال حذف نون مضارعها المدلوم وصلا، نون مضارعها. اذا وتختص كان، تختص كان بجواز حذف نون مضارعها المدلوم وصلا، وتختص هكذا معطوف، نعم، وتختص كان بجواز، جواز ماذا؟ حذف نون مضارعها. مضارع كان يكون، المجزوم لم يكن، يكون مضارع كان. إذا جعلنا مجزوما لم يكن. طيب، قال وصلا أي لا وقفا، وصلا أي تأتي بعد لم يكن كلمة أخرى لا تقف على ماذا؟ كان الله ولم يكن مثلا. إذا قلت كان هذا الأمر ولم يكن، ولم يكن وقف، لابد أن تثبت النون. أما إذا وصلت يكن بما بعدها فهنا ماذا؟ يجوز حذف النون بشرطين. الشرط الأول أن يكون في الوصل لا في الوقف. الشرط الثاني ماذا؟ إن لم يلقها ساكن، إن لم يلقى النون ساكن، لم يكن الله، لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله، لم يكن الله، الله لفظ جاء تبدأ بالساكن أم لا؟ هل التعريف إذا ما ضابط همزة الوصل؟ للوصل همز سابق، للوصل همز سابق لا تثبت إلا إذا ابتديت به تثبت، كما قال ابن مالك للوصل همز سابق لا تثبت، همزة الوصل تثبت إلا إذا ابتدي به كالتثبت. إذا ابتدأت تقول الله، نطقت بالهمزة أم لا؟ نطقت الهمزة. أما إذا لم تبتدي به تقول قال الله، قال الله، أين الهمزة؟ قلت قال الله، لا قال الله، الهمزة سقطت أم لا في النطق؟ سقطت في حالة الوصل. فهنا إن لم يلقها ساكن، إذا إن لقيها ساكن لم يكن الله، لا نستطيع أن نحرف ماذا؟ النون، النون تبقى لكن ماذا؟ تتحرك. ولا ضمير نصب متصل، الشرط الثالث ولا ضمير نصب متصل، لم يكن هو، لم يكن هو ضمير نصب متصل. نعم يا أخي. تختص كان بأمور منها، أولا مجيئها زائدا قد تقدم، وقد تقدم، ومنها جواز حذف آخرها، حذف نونها يعني، وذلك بخمسة شروط، وهي أولا أن تكون بلفظ مضارع، وأن تكون مجزومة، وأن لا تكون موقوف، وأن لا تكون موقوفا عليها، أي وصف في حالة الوصل لا في حالة الوقف، ولا متصلة بضمير نصب، مثل ماذا ضمير نصب؟ لم يكن هو، هنا لا يصح أن نحذف النون، لم يكن هو. نعم. ولا بساكن، وذلك كقوله تعالى ولم أك بغيا، أصلها أكون، ولم أكون، ولم أك بغيا. الآن الشروط موجودة يا أخوة، مضارع، مجزوم، ما وقفنا عليها بل حالة وصل، وما أتينا بضمير نصب بعد الفعل، ولا بساكن، باء بغيا، باء متحركة أم لا؟ متحركة. طيب، إذا نقول ولم أك بغيا، وهل يجوز في غير القرآن أن نقول ولم أكن بغيا؟ ممكن أن نقول ولم أكن بغيا؟ يجوز، لأن قلنا هنا الأمر جواز وجوب، جواز حذف النون للتخفيف. نعم يا أخوة، فلكثرة الاستعمال تحذف النون لا وجوبا وإنما جوازا، أصلها أكون فحذفت. نعم، وحذفت الضمة للجازم، والواو للساكنين، والنون للتخفيف، وهذا الحذف جائز. ما معنى هذا الكلام؟ فهمتم؟ أقول فحذفت الضمة للجازم، أين الضمة؟ ها؟ على النون، ها؟ الأصل أكون، أكون نون مضمومة، لما أدخلت الجازم قطعت الحركة، جعلت الفعل ماذا؟ مجزوم علامة جزم السكون لم أكون، واو ساكنة ونون سكنت التقى ساكنة حذفنا الواو فصار ماذا؟ صارت الفعل ماذا؟ أكن، لم أكن، ثم نحذف النون تخفيفا لكثرة الاستعمال صار لم أكو. نعم. وهذا الحذف جائز والحذفان الأولان واجبان. ما هما الحذفان الأولان؟ ما هما الحذفان الأولان؟ أنت أحدهما وأبو أسماء الثاني. حذف الضمة لم أكون، يعني المضارع مجزوم لابد أن يبنى على السكون، يعني يكون مجزوم. حذف الواو لإلقاء الساكنين. نعم. ولا يجوز الحذف في نحو لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. لا تقرأ، لماذا؟ لم يكن الذين، لأن جاء بعدها ساكن. نعم. لأجل اتصال الساكن بها فهي مكسورة لأجله، فهي متعاطية على القتل لقوتها بالحرف في الحركة. نعم. ولا في نحو إن يكنه فلم تسلط عليه. إن يكنه، إن يكنه مجيء ضمير النصب بعد الفعل، إن يكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعمر، لما رأى ابن الصياد وأراد أن يقتله. نعم. قال لا، لأنه إن يكنه فلم تسلط عليه، وإن لم يكنه فقتلت ماذا؟ لا خير في قتله، يعني إذا قتل ارتكبت ماذا؟ قتلا. نعم. باتصال الضمير المنصوب بها والضمائر ترد الأشياء إلى أصولها، ولا الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها، لا أنها تكون سببا للحدث، يعني حتى إذا كانت النون محذوفة ثم أتيت بالضمير، الضمير يرد الأشياء إلى أصولها، الضمير يرجع النون أم لا؟ يرجع النون، لا أنه يحذف النون. نعم. ولا في الموقوف عليها، نص على ذلك ابن خروف وهو حسن، لأن الجول الموقوف عليه إذا دخله الحسم حتى بقي على حرف واحد أو حرفين وجب الوقف عليها بهاء السكت، كقولك عس وعى يعي وقى يقي قف. نعم. ولم يعي رأى إيه؟ لا رأى. نعم. جاء يجير، هذا في اليمن مستعمل، جي ما يقول تعال، جي يعني تعال، هكذا يقول فعل أمر من جاء يجيء راح. نعم. يعني انظر. طيب كقول في عش ولم يعد، فلم يكن بمنزلة لم يعد، فالوقف عليه بإعادة الحرف الذي كان فيه أولى من ابتداد حرف لم يكن، ولا يقال يزلم مثله في لم يعد، لأن إعادة الياء تؤدي إلى إلغاء الجاز بخلاف لم يكن، فإن الجازم إنما اقتضى حذف الضمة، حذف الضمة إنما اقتضى حذف الضمة لا حذف النون كما بينا. اكتب من مضارع لكان منجزم، ومن مضارع لكان منجزم، من مضارع لكان منجزم تحذف نون، تحذف نون وهو حذف ملتزم، تحذف نون وهو حذف ملتزم، قلنا ومن مضارع، هذا الشرط أن يكون مضارعا اللي كان منجزم، أن يكون مضارعا مجزوما، تحذف نون وهو حذف ملتزم، هذا الحذف غير لازم وإنما هو جائز فقط غير واجب. نعم. وحذفها وحدها معوضا عنها ما في مثل أما أنت ذا نفر. إذن وتختص كان أيضا بجواز حذفها وحدها وبقاء اسمها وخبرها في مثل أما أنت ذا نفر. الأصل ماذا يا أخو؟ أما أنت ذا نفر زائدة، هذه تعويضا عن ماذا؟ عن كان المحذوفة، أي لأن كنت ذا نفر، أي لأن كنت ذا نفر، الأصل هكذا، لأن كنت ذا نفر أنا المصدرية وبعدها كان وكنت، لما حذفنا كان انفصل الضمير المتصل كنت، انفصل الضمير المتصل صار ضمير ماذا منفصلا، قلنا أنت، وإلا في السابق كنت ذا نفر، الآن نقول أنت ذا نفر. طيب وعوضت كان المحذوفة بماذا؟ بما، ثم أدغمت أن بماذا؟ فيما، فصارت ماذا؟ أما، الأصل أن ما، أما أنت ذا نفر أي أن كنت ذا نفر. نعم. إذن النوع الأول من الحدث حذفها وحدها معوضا عنها بماذا؟ بما، حذفها وحدها معوضا عنها بما وبقاء ماذا؟ اسمها وخبرها. النوع الثاني ومع اسمها، حذفها مع ماذا؟ حذفها مع اسمها وبقاء ماذا؟ خبرها فقط. مثل نعم إن خيرا فخير، والتمس ولو خاتما من حديد، ولو كان الملتمس خاتما، ولو كان الملتمس خاتما. نعم. إذن حذف ماذا؟ الفعل والاسم. طيب من خفائف كان جواز حكيها، ولها في ذلك حالتان. الأولى تارة تخلف وحدها ويبقى الاسم والخبر ويعوض عنها ما، وتارة اكتب وجوبا، اكتب هذا الحدث وجوبا بعد أما، حذفها بعد أما وجوبا، حذفها بعد أما وجوبا. وتارة تحذف مع اسمها ويبقى الخبر ولا يعوض عنها شيء. نعم اكتب هذا جوابا. الأول بعد أن المصدرية في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل، هذا الشرط في كل موضع أريد فيه تعليل، أن نشوف حتى وأن يدخل على أن حرف التعليل، لأن كنت ذا نفر، نعم لأن كنت، أو أما أنت منطلقا انطلقت، أي لأن كنت منطلقا انطلقت. لماذا انطلقت؟ ما العلة؟ لأن كنت منطلقا، لأن كنت منطلقا، لا من التعليل، يعني تعليل انطلاقك لماذا؟ لانطلاقه هو. نعم قال في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل، أما أنت منطلقا انطلق، أي بأن كنت منطلقا انطلق، انطلقت لأجل ماذا؟ لأجل انطلاقه. نعم أصله انطلقت لأن، لأن لأن خطأ، خطأ موجود عندي، لأن لكن خطأ، لأن كنت، لأن كنت منطلقا، فقدمت اللام وما بعدها وما بعدها على الفعل للاهتمام به أو لقصد الاختصار، فصار لأن كنت منطلقا انطلقت، ثم حذف الجار أي اللام. ما هو الجار؟ لام، لأن كنت، اللام أي أن كنت منطلقا انطلقت، انطلقت أن كنت منطلقا نعم. اختصارا كما يحذف قياسا من أن، كقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، التقدير أي في أن يطوف بهما، في أن حق الجار محذوف أم لا؟ محذوف، فيحذف حق الجار مع أن المصدرية. نعم. ثم حذفت كان اختصارا أيضا فانفصل الضمير فصار أن أنت، ثم زيدت ما عوضا فصارت أما أنت، ثم أرجمت النون في الميم فصار أما أنت. وعلى ذلك قول العباسي بن مزداد أبا قراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الصبر، أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الصبر. نعم أصله لأن كنت، لأن كنت، لا لأن كنت، مكتوب لأن ها خطأ، لأن كنت لام التعليل داخل على أن المصدرية، لأن كنت ذا نفر أصله لأن كنت فعمل فيه ما ذكرنا. واضح يا أخوان؟ هذا لأن كنت ما اجتمع معك لا كان كان موجودا نعم الصفرة ما مو واضح هذا المثال طيب ان شاء الله راح نكمل باذن الله تعالى صفرة والثاني بعد ان ولو الشرطيتين مثال ذلك بعد ان قولهم بعد ان ولو الشرطيتين ما هو الثاني يعني تحدث مع اسمها ويبقى ماذا الخبر متى تحدث الفعل مع الاسم كان مع اسمها بعد ان ولو الشرطيتين مثال المرء مقتولا بما قتل به ان سيفا فسيف يعني ان كان مقتولا بالسيف فماذا سيف فسيفا ان كان قاتلا ممكن ان كان مقتولا به المرء مقتول بما قتل به ان كان المقتول به سيفا ان كان المقتول به سيفا فسيف يعني سيقتل بماذا فمقتول بالسيف ان كان المقتول به سيفا سيكون ماذا الان المحذوف ماذا كان واسمها بعد ماذا إن الشرطية بعد إن الشرطية وإن خنجرا فخنجر أي إن كان المقتول به خنجرا نعم بقي الخبر أم لا الخبر فقط الناس مدفون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر أي إن كان ماذا أعمالهم أو عملهم خيرا فخير وإن كان عملهم شرا فشر هذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا أخرج الشيوخ في الجامع الصغير الناس مزيون بأعماله وفيه حامد بن آدم وهو كذاب حديث الموضوع الناس مزيون بأعماله لكن جزاه الله خير هنا لم يقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والناس مزيون بأعماله لكن في بعض الطبعات قال وفي الحديث الناس مزيون بأعماله نعم وقال الشاعر لا تقربن الزهر آل مصدق إن ظالما أبدا وإن مظلوما نعم لا تقربن الزهر آل مطرف إن ظالما أبدا وإن مظلوما أين الفعل والاسم نعم إن كان إن كنت ظالما وإن كنت مظلوما كنت الفعل والاسم إن كنت والفعل إيه؟ لا هو تنزيل الجمع منزلة المفرد يراد به الواحد على مفرد لكن لا تقربن النهي للواحد النهي للواحد لا تقرب والنون شوكي لا تقربن أنت ما قال لا تقربوا نعم أي إن كان ما قتل به سيفا فالذي يقتل به سيفا وإن كان عمله خيرا فجزاؤه خير وإن كنت ظالما وإن كنت مظلوما ومثاله بعد لو قوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد أي ولو كان الملتمس خاتما من حديد أو ولو كان ما تلتمسه خاتما من حديد وقول الشاعر لا يأمن الدهر ذو بغي ولا ملك جنوده ضاق عنها السهل والجبل نعم أي ولو ملكا لو كان الباغي طيب إذا نشاهد ماذا يا أخوة جواز حدث كان واسمها بعد إن الشرطية ولو الشرطية نعم طيب قلنا هنا جوازا أم لا انتهى ها تأتي إلى هنا إن شاء الله انتهى هنا جوازا متى تحدث كان جوازا بعد إن ولو الشرطية مع ماذا مع اسمها ومتى تحدث وجوبا بعد أما قلنا بعد أما تحدث كان وجوبا كيف أما يا أخوة نشرح هذا على الصبورة كنت منطلقا انطلقت Thank you. الأصل يا أخوة أن هذا الفعل هنا انطلقت. لماذا انطلقت؟ لأن كنت منطلقا، أي لانطلاقي، انطلقت لانطلاقي. الأصل هكذا، وجود ماذا؟ لام التعليل، أي تعليل فعل بفعل، تعليل فعل بفعل. انطلقت، ما عندك انطلاقي؟ لأن كنت منطلقا، أي لانطلاقي، تعليل فعل بفعل. فهذا الشرط وجود ماذا؟ العلة، لام التعليل. ثم تحدث ماذا يا أخوة؟ هذا يتأخر، انطلقت، واللام هذه تحدث أن كنت منطلقا، ثم تحدث ماذا؟ كان، وتنفصل الضمير المتصل كنت، إذا انفصلت التاء تكون ماذا؟ أنت. فماذا نقول؟ أن أنت منطلقا. تعوض بماذا؟ بما أن ما أنت منطلقا، أن ما أنت منطلقا. ثم تدغم النون في الماء بما، نقول ماذا؟ أما أنت منطلقا، هكذا. أما أنت منطلقا انطلقت. كيف نعرف؟ نقول أن مصدرية، أن مصدرية، وما ماذا أدغمت في ما؟ ما زائدة عوضا عن ماذا؟ عن كان المحذوفة. أنت اسم كان المحذوفة وجوبا، ومنطلقا خبر كان المحذوفة وجوبا. وإلا لا تستطيع أن تقول أنت مبتدأ ومنطلقا خبر، لأن منطلقا منصوب أم لا؟ منصوب. إذن هذا خبر لكان المحذوفة، أما أنت منطلقا. والجملة كلها يا أخوة ماذا تقول؟ في محل جر. لماذا؟ لحرف الجر المحذوف، والتقدير وهذه الجملة المصدرية.